لكان هناك نصراني قد تزوج من مسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم أطفالهم في الشرع؟ نصراني تزوج مسلمة وأنجب أطفالا، ما حكم أطفالهم في الشرع؟ هذا السؤال. زواج النصراني المسلم زواج باطل، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا يجوز نكاح الكافر المسلم، والله يقول لا هن حل لهم ولا هن حل لهن، فاذا تزوجها فالنكاح باطل والاولاد زنا، والاولاد زنا يلحقون بامهم ولا يلحقون ينسبون الى امهم، اللهم ان لكم جهال يكون جهال نعرف الاسلام، هذا الجهال له شان، النكاح باطل والاولاد ينسبون اليه اي بجهل، فهي جاهل وهي جاهله، بل النكاح يكون باطل ولكن ينسب الاولاد الى ابيهم بسبب الجهل لانه قصدها. اما اذا كان يعرف حكم الاسلام ويفعل حكم الاسلام يعرفون حكم الله ولكن تساهل وانبال بحكم الله فيكون الاولاد ولد اولاد زنا ينسبون لامهم ولا ينسبون لابيهم ويؤدبوا ويقام عليه الحد الشرعي لوقعه المسلمه بغير حق، هذا هو الواجب عند قدره عليه ومن دوله من دوله الاسلام. إذا أسلم بعد ذلك يكون بعد ذلك النكاح الجديد، تزوج من جديد، إذا أسلم وهداه الله، يتزوجها من جديد.